الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد ونعود فنتم الباب في كتاب العلم من صحيح البخاري ثم نثني بسنن ابي داود ان شاء الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب العلم، قال باب متى يصح سماع الصغير. قال رحمه الله حدثني محمد بن يوسف من الثقات الأثبات، هو شيخ من أصحاب الكتب الست. قال حدثنا أبو مسهر. من أبو مسهر؟ علي بن مسهر. أبو مسهر، طيب. قال أبو مسهر شيخ الشامين في زمان، وقد دخل البخاري وسمع منه شيئا يسير. يعني شيخ مباشر للبخاري أصرت. يعني يروى عنه بعلو ويروى عنه بنزول. نعم. قال حدثني محمد بن حرب. محمد بن حرب من ثقات الأثبات أيضا. قال حدثني الزبيدي. الزبيدي الشيخ اللي قال فيها في أنه من أثبت الناس في الزهري. إيه؟ نقلا. هو طبعا الصحيح كما قلت هم اصلا يعني العلماء اتفقوا انه دارت الثقه على عن الزهري على اربعه، وليس منهم الزبيدي. الزبيدي هو من الثقات الاثبات، وكفى بانه العلماء قالوا فيه انه من اثبت الناس في الزهري نقلا على الاوزاعي. لكن هذا الكلام فيه نظر كما قلنا، لانه اتفقت كلمه المحققين على اربعه هم الخلاف فيهم او بينهم على اثبت الناس في الزهري. سفيان بن عيينة، الإمام مالك ابن أبي ذئب، والرابع الليث بن سعد. فهؤلاء الخلاف بينهم في مسألة من يقدم في الزهري. نعم. الجمهور يقدم منهم من قدم مالك، والحق أن المحققين كابن عيينة وغيره يقدم ابن أبي ذئب على مالك في هذا الباب. ابن أبي ذئب صراحة ليس بالهين، فحل من الفحول. نعم. قال عن الزهري. الزهري هو أمير المؤمنين في الحديث، الثقة الثابت الأمين، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. قال عن محمود بن الربيع رضي الله عنه، قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. يعني هو أشار له وسلم ومجها في والمج يكون بدفع في الوجه. طب هذا الحديث فيه مسائل مهمة جدا. أن سلم ذهب يعني تعامل سلم مع محمود بن ربيع وكان ابن 5 سنين، وقد مجى سلم في وجه هذه المجة تلطفا وتقربا وأنسا به. هذه أولا تشير لنا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الأخلاقيات التي كانت في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى رفع على الناس جميعا بحسن خلقه، وقد بين الله جل في علاه أفضل السمات وأرقى الصفات التي وسمها للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه بحسن الخلق، قال إنك لعلى خلق عظيم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على الناس جميعا بحسن خلقه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك ترى أنه كان يعني قد أتى ليطمس معالم الجاهلية وأخلاقيات الجاهلية، يأتي بهذه الأخلاقيات الراقية السامية من أخلاقيات الإسلام. من أعظم الأخلاقيات التي يتصف بها المؤمن التواضع، ولأن التواضع مخالف لمسألة تصل الإنسان إلى التردي إلى نار تلظى وهو الكبر. الكبر من أعظم الكبائر التي يمكن أن يعني يتسم بها المسلم، لا سيما أن الكبر داء من أدواء القلوب العضال الذي يمكن أن يفتك بالإنسان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما يعني عذبه الله جل في علاه ألقاه في النار، لأنه ينازع الله تعالى في صفة من صفاته وصفات الربوبية. ولذلك قال أبو هريرة، وهذا الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان متواضعا، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم كان لحسن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حسن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجميع. فترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغى ويسمع لأي أحد، إن كان نصحا إن كان منكرا إن كان حتى كافرا صلدا، فإنه يسمع له ويبين له ويدعوه إلى الله جل وعلا. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع أصحابه الكرام، كل منهم يسأل ويستفسر ويتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. بل والإنكار عليه، عمر بن الخطاب لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كيف تصلي عليه وقد نهاك ربك جل في علاه، قال يا عمر دعني فإن الله خيرني قال ان تستغفر لهم انت قال انت استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مره فلن يغفر. قال ان الله خيرني ولو كنت اعلم ان اكثر من 70 مره سيغفر الله لهم لفعلت. وقد تحمل من عمر الخطاب انه يجذبه وان يقول له ان يجذبه وان يقول له قد نهاك ربك عن هذا. وايضا لما نصح له في مساله الاسارى وجاء ورده يبكي، ورد ابا بكر رضي الله عنه يبكي، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم انه يجعل المجال ومسرح المجال للاخذ والرد والنقاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم المشهور جدا انه كان يتعامل مع الاطفال برحمه وبرفق وبلين. لما دخل الاقرع بن حابس ورده يجلس ويجلس اسامه على رجله اليمنى او الحسن على رجله اليمنى واسامه على رجله اليسرى ويقبل هذا ويقبل هذا، يقول انت تقبلهما؟ لي 10 من الولد ما قبلت احدا منهما. قال وما افعل معك ان نزع الله من قلبك؟ هذا من حسن التواضع وحسن الرحمه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يمر على الغلام الذي كان يلعب بالعصفور ويقول له يا ابا نغير ما فعل، يا ابا عمير ما فعل النغير، يا ابا عمير ما فعل النغير. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم على الصبيان لما قال ومر، وكان انس يقول فمر انس وسلم عليهم وتفرق الصبيان، وكان هو بعث انس في في في انس في في شيء وتاخر عليه، وهو يقول انس والله ما قال لي لشيء انا فعلته لما فعلته، ولا شيء لم افعله لما لم تفعله. محمد بن ربيع، يا محمود بن ربيع رضي الله عنه رضي يقول انا عقلت مجه مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي. فهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لانه ياتنس به الصغير ايضا قبل الكبير. ايضا من المسائل المهمه في هذا الباب هو التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم. مساله هذه مساله عقديه من الاهميه بمكان، التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد ان نجلي فيها يعني الخطا البين الفاحشه الذي وقع فيها جمهور المتاخرين من الشراح كالنووي وابن حجر، وهذا جماهير المتاخرين وقعوا في هذا الخطا الذين يعني قالوا بان التبرك يتعدى لغير النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك باثار النبي، التبرك بذات النبي، التبرك بدعاء النبي، التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك وارد وهو اصل اصيل في ذلك. لا نجد رجلا مباركا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك عمر بن مسعود الثقفي لما ذهب يشرح ويصف لأهل مكة ما رآه قال والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما تكلم إلا وكأن على رؤوسهم الطير، وما تفل تفلة وقعت في يد أحد إلا درك بها وجهه، تبركا في هذا الباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ تقاتلوا على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلمة تقول دعوا لأمكم دعوا لأمكم. وأيضا تبركوا بعرق النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عند أم سليم فأخذت الوسادة تعصرها، قال ماذا تفعلين؟ يعني النساء فزعة، ماذا تفعلين؟ قال نتبرك نستشفي بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة كان لها جلجل فيه شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم تستشفي بها. وأحمد بن حنبل حتى في البلد الذي كان فيه كان له شعرة خاصة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضع على عينه ويبكي وكان يتبرك بها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت مجمع عليه. والخطأ الفاحش الذي وقع فيه المتأخرون هم أنهم عدوا المسألة إلى غيره. الآن نحن نقول التبرك نو يقول التبرك إذا، وهذه فيها دلالة على التبرك بالصالحين، التبرك بأثار الصالحين. نحن نقول الآن ما الدلالة على التبرك بأثار الصالحين؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل مبارك وهو أعظم الناس بركة، لا سيما أنه لما عز الماء وضع يده على الإناء ففار الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم ماء بركة، أعظم من ماء زمزم. يعني أعظم المياه بركة هو الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المساواة أن تعدي غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد لك من دلالة واضحة في هذا الباب. والذي يبين خطأ المتأخرين في هذا الباب هو ما فعل المتقدمون. ما وردنا أن الصحابة رضي الله عنهم راحوا ذهبوا وتبركوا بأثار أبي بكر رضي الله عنه، وهو بإجماع الأمة أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب قال راضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا فلا نرضاك لدنيانا، ولما قالوا له وتكلموا في تقديم عمر على ابي بكر قال ما انا الا كذا، وقال ليتني شعر في صدر ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. الصحيح الراجح كل ما كان من عمر كله في ميزان هو الذي اختاره، كله في ميزان ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ما وجدنا احد تبرك باثار ابي بكر ولا تبرك باثار عمر وهو افضل الامه بعد ابي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد تبرك بعثمان، ما أحد تبرك بعلي بن أبي طالب، وهؤلاء على الأقل العشر المبشرين بالجنة هم أفضل الناس على الإطلاق، وما أحد تبرك بهم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا، لو كان كما قال المتأخرون لا فعله أحد من المتقدمين، ووجدنا أحدا فعل ذلك بحال من الأحوال. ولذلك كان من الفقه أنهم كانوا الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه بردة وسأل النبي صلى الله عليه إياها، فقالوا له أنت أكحفت على النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أنه لا يسأل شيء إلا يعطيه من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرم فعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أخذتها لألبسها، أخذتها لأكفن فيها، تبركا تبركا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنتي وهي تغسل، قال اغسلناها خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وجعلنا في الآخرة كافورة، بمعنى سدر، وجعلنا في الآخرة كافورة. وقال أشعرناها بهذه، وأعطاها الإزار وقال أشعرناها بهذه، من الشعار في الداخل يعني. وهذه فيها أيضا من باب التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكلام على يعني التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يرد، وأما حديث أم أيمن حديث موضوع لم يصح أنها شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث موضوع لم يصح. وحتى حديث الشرب من دم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن الزبير عندما احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وأتى له بالدم قال ادفنه في مكان لا يراه أحد، فذهب وجاء فقال دفنته؟ قال نعم في مكان لا يمكن لأحد أن يراه. قال أين؟ قال ها هنا، وأشار إلى بطنه فشرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ويل للناس منك ويل منك للناس. لكن هذه كما قلنا أثار ضعيفة، أثار لم تصح بحال من الأحوال، لكن التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، وهذه واحدة منها. النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهه من أثار من التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وبريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجميع كانوا يأتون بالأطفال الصغار، النبي صلى الله عليه وسلم يسمي ويبرك وأيضا يحنك الأطفال، ولم نرد ذلك مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. لذلك إذا قلنا أنها من طريق الاستشفاء أو من طريق الحلو الذي يدخل المعدة كما قال بعض الأطباء، نعم لك أن تحنك. أما إن قلنا من باب التبرك فلا يجوز، والمسألة واقفة على النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب، وهو محمود بن ربيع قال أنا ابن 5 سنين عقلت مجها لي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اختلف العلماء وقف فيها، البخاري احتج بهذا وبوب على متى يصح السماع، هو تبويبه استدل به على حديث أو دلل عليه بحديث محمود بن الربيع. محمود بن الربيع بلغ 5 سنين، فالبخاري وجمهرة من المحدثين يرون بأن صحة السماع على 5 سنين، يعني السن الذي يصح فيه السماع على 5 سنين. طبعا لما أقول سماع معنى ذلك أنني أفرق بينه وبين ممتاز، والأداء لابد أن يكون قد بلغ الحلم، فلابد من 5 سنوات يصح له السماع. والحق بأن العلماء اختلفت أقواله، فبعض العلماء منهم هارون بن موسى قال إذا فرق بين البقرة وبين الحمار يصح السماع. هو طبعا فرق بين البقرة والحمار، يعني ما الفائدة في البقرة والحمار؟ لما لم يقل الظبي الغزال والجزع مثلا، الضأن من الجزع من الضأن، القربة هذا 4 رجل هذا 4 رجل. أنا سأموت يعني كده احنا في العنبر بطريقة جميلة جدا. أنا أريد أخذ في النت، احنا في درس النت. علشان الاثنين بناكلهم الاثنين؟ استغفر الله، اتق الله، في حد ياكل اللحم حمير؟ اتق الله اياك احسن اموت انا فيها، اسكت تجعلني لا اكل اللحم، في حد؟ كتير جدا، مش عمدا في لغه وعمى عليه. ان شاء الله يرفع درجه قدرا ان كان، فنسال الله ان يرفع ضرره قدرا ان شاء الله. بقول لك يبقى ان شاء الله يرفع ضرره قدرا، كما قلنا فانه كان في الاول يركب ولا هذا يركب وهذا لا يركب. هو طبعا مساله لا، طب ايش في ماشي جيد، انا اريد مشاركه اخرى. يقول الفرق بينه وبين هذا يركب وهذا لا يركب. نعم، ليست المسألة خاصة بالبقر والحمادة، تمثيل، المسألة على التمييز. أنا سأموت والله. المسألة ليست خاصة ببقر ولا حمار ولا جزع ولا ظبي ولا، المسألة على التمييز، على التمييز، أنه لما فرق ميز، فالمسألة دائرة على التمييز. هذا يركب أو غيره يركب، معناها إيه؟ إنه يستطيع أن يميز بين هذا وذاك. أنت قلت ذلك؟ والله هذا مقصدي. طيب أنا لا أدخل في النوايا. هذا مقصدي. طيب أنا أصدقك وأنزل على كلامك، جزاك الله خيرا. عامة هي المسألة فيما قال هارون بن موسى أو موسى بن هارون، قال المسألة في التفريق بين البقرة والدابة، هذا على مسألة التمييز. لذلك أحمد بن حنبل جعل لنا قالبا، شوف الإتقان في المحدثين، جعل لنا قالبا نعرف فيه صحة السماع، قال إذا عقل وضبط. انتهى الموضوع. يبقى عقل وضبط لو 3 سنين يصح، مع أنه نادر. عقل وضبط 5 سنين يصح، 6 سنين صح. يبقى المسألة دائرة على العقل وإيه والضبط. لذلك قال بعض العلماء، ابراهيم بن سعد الجوهري قال رأينا طفلا حمل إلى المأمون وهو يحفظ القرآن سردا يحفظ القرآن، بل قالوا وانظر في إيش في, في, في, في, في الكلام يعني شوف يحفظ القرآن، قالوا لكنه إذا جاء بك شوف الطفولة لابد تغلب عليه، لكن هنا عند يحفظ القرآن إذن هو يميز، فالمسألة على التمييز ليست مسألة على السن، والراجح سهلة ليست على السن، وإن كان البخاري عول الأمر على السن واستدل على حديث محمود بن ربيع قال في المجة التي عقلها، والصحيح الراجح في هذه المسألة مسألة السماع أنها واقفة على الضبط والتمييز، العقل والضبط والتمييز، فإن ميز فهذا يصح سماعه، وإن لم يميز لا يصح سماعه. من هنا تفرع عليه مسألة فقهية مهمة جدا، ما هي؟ نعم إخوة الأخوات في النت أريد المشاركات، عندك يعني تفكر طيب دخوله على النساء وكشف العورة، ممتاز من ممتاز ممتاز أنت أنت أنت أنت جهلك جهل مركب. هذه لازم مسكنة، هذه مشكلة، اسم مشكلة. ما احنا قلناها قبل ذلك بتوع الاسم أصلا زي جاي جاي الصراحة أن إجابت الإجابات هذه إجابات سديدة، وأيضا جهاد محمد إجاباته جيدة جدا، وأبو مريم إجاباته سديدة جدا، وأبو عبيدة هذه أخت إجاباته سديدة جدا، وسعيد عندما يكون في البيت تكون الإجابة سديدة. سعيد والدكتور تامر لا من بقاله يومين، لأن الدكتور تامر مشرفنا من يومين ثلاثة في هذه الإجابات السديدة، صراحة كلامها سديد جدا، فهمت المسألة سريعا، والحق بأن هو تفرع ذلك على أن الولد لا يدخل عليهم إذا كان يميز فلا صح أن يدخل على النساء، وهذه مسألة من أهمية المكان، لأنه كثير من يتساهل في ذلك يقول إن كان يعني الولد صغير لم يبلغ الحلم فتسهلون، لكن إن كان مميزا فإنه سيصف فإذا لا يدخل على النساء. طيب ممكن أن نقول أن الصغير إذا بلغ 7 سنين ولم يميز لم يقبل بالصلاة؟ لا، لأن السلام قال عموما والنادي لا حكم له، علموهم الصلاة عند 7 و11. نعم الفوائد المستنبطة فضل الصحابة، بركة النبي صلى الله عليه وسلم، كشف الحال ليس تقييدا، كشف الحال ليس تقييدا، من وين هذه الفائده؟ طيب. نعم شوف هو ده خلاص فاء من السكران اللي هو كان فيه. كشف الحال ليس تقييدا من قولي وانا ابن 5 سنين، هذه كاشف الحال، وصف كشف الحال وليس هذا تقييد ب5 سنين، كما قلنا ان عند المحققين المساله تدور على الضبط وعلى العقل لا على السن.